بسم الله، هذا باب العدل. يعلم أن الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة صحيح. وما بينهما وما بين الثلاثة والعشرة في حكمين، شوف التوضيح. توضيح مع الاختصاص. هذا توضيح يوضح الموضوع باب العدل. اعلم ان الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين، احدهما احد الحكمين انهما يذكران مع المذكر، يذكران مع المذكر، فتكون واحد واثنان ويؤنثان مع المؤنث، وتكون واحدة واثنتان والثلاثة وأخواتها، والثلاثة وأخواتها تجريع على العقل، لأن في المؤنث يعني في المذكر ذكر يعني العدد المعدوم مذكر، تدخل الطاء في العدد. نعم. إذن يؤنث ثلاثة إلى عشر. إذن يؤنث العدد. ما يصير الثاني. هذا علامة. ما يؤنث. علامة التاء هذا على تدل على إيش؟ تفسير العدد. تفسير العدد. ما تشوف الجزيمة. يا شيخ ما أشكل علي هنا. لا. هنا حتى هنا يفيد هذا يا شيخ ما ذكرته لك. ولم يفيده زي ما قلت. والثلاثة بالذي تفهموه. والثلاثة وأخواتها تجري على العكس. والثلاثة والعكس تجري على العكس. يعني إذا إنها تكون في التاء، ولكن التاء هذا ما تدل على الثاني. كيف تدل على الثاني؟ ثلاثة رجال تدل على الثاني؟ لا لا تدل. يا حول ولا قوة. وهذا إثبات نفس أنها تدخل فيه، معنى الثالث أنها تدخل فيه الطاء. هيا حمزة هذا مؤنث ولا طلحة مؤنث لفظي، وكذلك هذا ما هو مؤنث رجال، هذا لفظي في اللفظ بس. ايش هو؟ أصابي حمزة واضح. تقول ثلاثة رجاء بالتاء، هذا معناه، وثلاثة إماء بالنساء بتركها، أن معناه ترك تترك التاء، ولكن التاء هذا معناه أنه تدل على الثاني. ما هو دليل على الثاني؟ ثلاثة يعني سخرها عليهم سبعة ليال، حكم التاء هذا في سبعة في العدد هذا، لما كان ليالي مؤنث تمييزه مؤنث، يدل على ثاني على أن العدد هذا مؤنث، وكذلك إثبات التاء في وثمانية أيام. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، ثمانية تاهزة ما تدل على الثاني، لأن الأيام مذكرة، إنما تدل على أن المعلول هذا مذكر، كما قاله ابن مالك. ابن مالك قال ثلاثة بالتاي إلى العشرة إلى العشرة في عد ما أحده مذكر، بالتاهزة مش معناه أن تاهزة تدل على ثاني. لا أبطي نعم. قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، هذا الذي نستدل به على أن الليالي عند العرب حسب الطائف في العدد هذا، ونستدل كمان على أن الأيام مذكر، انتبه لإثبات الطائف. نعم. طيب وهلا وفقرات، وهذا في العدل البقر فقط. بقرات البقرات والله مذكر سبعة بقرات مؤنث هذا. نعم مؤنث. طيب هلا وشمالي ثلاث جمال يقولون ثلاث جمال، هل قال واحد منا على بعض ثلاثة جمال؟ لا يا أخي ما تشوفون إلا ما تقول، إذا فهمتم ما قلت لكم هذا تمثل عليه. والثاني من الأمرين من الحكمين أنهما لا يجمع بينهما قبل المعدوم. يبدو هذا الباب سهل على قلبي. لا ما فهمت الا لا تقول واحد رجل لا هذا في هكذا ونفسي هذا ما ذكره ابن مالك ولا يثنى رجلين. هذا الذي استفدناه في هذا المحل، ما سوى ذلك ما استفدناه، لانه جلس له يعني في ارشيط ابن مالك. نعم واحد واثنان لا يجمع بينهما وبين المعدود، لا يأتي معدودهما، ما تكون واحد رجل تذكر المعدود، واحد رجل واحد بس يذكر يستفي العدد هذا على المعدود. أم تقدم رجل رجل واحد هذا مفرد أربعة واحد رجل لا يقال، بخلاف من ثلاثة إلى إيه؟ إلى عشرة، وهذا يجمع بينهم وبين المعدود ثلاثة رجال، أربعة رجال، خمسة رجال، سبعة رجال، إلى عشرة رجال، وكذلك اثنان، ما تقول؟ هذا طيب، ولا اثنا رجلين. واحد يدل على ان هناك ما يغني عن المسلم. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه قولك رجل وفين الجنسية الوحدة والوحدة، وقولك رجلان وفين الجنسية وسفق واحد ولا حاجة إلى الجمع بينهم. أما البواقي هذا كتاب مرسل وأما البواقي وين البواقي؟ 244 ورا يا شيخ، ورا الصفحة اللي بعدها 244 ورا الصفحة اللي بعدها يا شيخ. لا اللي بعد من هناك من هناك من هناك. ايوه اللي بعدها ايوه. واما البواقي فلا تستفاد الحدث والجنس الا من العدد والمعدود جميعا، وذلك لأن قولك ثلاثة مفيد العدة دون الجد، وقولك رجال مفيد الجد دون العدة، فإن قصدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين فاطلب. أنا حال المميز وطلب مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما، إن كانت ما جنس هذا كتاب طيبة، إن كانت ما جنس كشجرة وتبرع من جنس الجمع جنس، أو اسم جمع كقوم مرهطي تشوط بني تقول ثلاثة من التمر وعشرة من القوم، قال الله تعالى وخذ أربعة من الطيب. الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع أن لا كيف فرق بينهم؟ اسم الجمع لا مفرد له، اسم الجمع المالي له مفرد له، اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينهم وبين اسم الجمع. وقد يحفظ كمان بإضافة العدد. نعم معنى يجوز المدينة. نعم نحو وكان في المدينة معطورها بي. وفي الحديث ليس فيما دون خمس جلد صدق. وقال الشاعر ثلاثة أنفس وثلاث زوج إلى ضاب زوج يجوز ذره بمن ما يجوز ذره من ضاب. وإن كان جمعا وفاض بإضافة العدد إليه نحوه ثلاثة نساء ويعتبر التكسير والثاني مع ثمن الجمع والجنس بحسب حالهما ويعطي العدد حتى ما يستحقه ضميرهما. وتقول ايش ثلاثة من الغنم بالطاء لأنك تقول غنم كثير بالتكسير يا أخي هذا اسم الجمعي واسم الجنسي لا تكبر الكلام انت يختلف الآن هذا يخالف هذا يخالف العدد يعطي العدد عكس ما يستحقه ضميرهما ما يستحقه ضمير اسم الجمعي وضمير اسم الجنسي ضمير اسم الجنسي يستحق التكسير هنا تقول غنم كثير من التفكير لأن الضمير هذا المستتر في كثير يرجع إلى ضمير إلى اسم الجنس إلى اسم الجنس الجمعي بالتفكير. وتقول ثلاث كمان من البقر بترك الطاء وترك الطاء لأنك تقول بط كثير كثيرة بالثاني هذه القاعدة ليس موجودة في الشيخ القاعدة ويعتبر التذكير الثاني مع اسم الجمع من الجمع يعتبر الجمع بالجمع اسم الجمع بالجمع بحسب حالهما فيعطى العدد هنا إذا كان تمييزه إذا كان التمييز هذا مذكر أو مؤنث نعم إذا كان نعم نعم العدد يعطى حتى ما يستحقه ضميرهما فتقول ثلاثة من الغنم العدد هذا لأن ضمير الغنم مذكر أسمع لا مذكر مذكر زي ما قلت ضمير أسمع ثلاثة من الغنم بالتكسير ثلاثة من الغنم بالتاء فاهم لك نعم لأنك ليش تقول بالتاء بالتاء لأنك ايش لأنك تقول غنم كثير نعم نعم تذكر الوصف الوصف إذا أنا ما أكثر ما يبين أقول أبيره بمعنى أكثر التعديل نعم بالتذكير ولذلك تذكره كمان تذكر العدل كمان نعم نعم إذا إذا كان إيش إذا كان تمييزه إيش مذكر لا إذا كان تمييزه مذكر يذكر العدد تثبت الطاء كثير العدد إذا كان تمييزه مذكر تؤنث العدد تؤنث العدد ثلاث من الغنم هذا معنى التكسير هذا معنى التفكير. ثلاثة للجانب هذا معنى الفكر تتاف العدد هذا عدد حتى هذا ما تفكير التاف إنما هو علامة أن العدد أن التمييز مذكر بمعنى هذا لأنك ليس تكون ثلاثة بالتفكير بإثبات التاف لأنك إذا في ضمير هذا إذا وصفته تذكر الوصف هذا لأنك تقول غنم كثير ما تقول غنم كثير هكذا وكذلك ثلاث من البصر الآن إيه؟ وأنك نعم لأنك بتركيز تالي لأنك تقول بصر كثيرة نعم هذا معناه بالتالي وثلاثة من البقر ها وثلاثة هذا توجد الجمع ثلاثة من البقر وثلاثة يجوز ثاني تستكمل لأن هذا يعني توجد الجمع يجوز ثاني تستكمل ويجوز تفكير وبلا ذلك في العدد يجوز ثاني فهو لا يجوز تفكير أنا مذكر كيف قال أكيد مؤنث شوف غنم كثير شوف كيف غنم كثير شوف كيف تقول ضمير غنم غنم مذكر العدد واحد لا أما البط هذا البط هذا ضمير كثير لا ولكن هذا يونس له العدد ربما أخبار يا شيخ غنم مدهش يونس له العدد لا ممكن فهمه هذا أقول هذا لما وصف ثلاثة من الفيرة شوف نعم القديم هنا عين الضمير الضمير مستطر خصيفة عن الضمير هذا الذي مستطر خصيفة ما بط كثير هذا كل بطل لا بطل كثير لا مستحيل وثلاثة من البقر يا شيخ أحسن أو ثلاثة من البقر كمان لأن فيها لغتا لك هذا إذا اعتبرت لفظها تذكر وإذا اعتبرت معناها تذكر واحد لأن الكلمة هذا والله ما نعم جيت الجمع وأيضا البقر يا شيخ لأن في البقر لغتين التذكر والكان الله تعالى إن البقرة تشابه عليه والقرية كمان تشابه والبط هذا هو من قال هنا هذه نقطة التاء هذه رجال معنى لماذا نأتي بالتاء لماذا نأتي بالتاء لأن كل الكلام يدفع بالتاء على العكس من طيب هذه التاء هي الكلام كله حاضر ويعتبران مع الجمع كمان بحال مفردي الجمع بنفسه يعتبران مع الجمع اسم الجمع هذا يعتبران بمفرده اسم الجمع هو يعتبران مع الجمع بحال مفرده فلذلك تكون ثلاثة استبلاف بتذكير العدد وثلاثة حمامات بالتاء فيهما اعتبارا للمفرد مذكر والحمام كما مذكر فإنهما مذكران ولا تقول ثلاث استبلات بعد الناس هذا هو ثلاث حمامات غلطة شيخ ما مثال للجنس اسم الجنس مر هنا بس معنى حقة الغنم والبط والبقر هذه اسماء الجمع اسم الجمع نريد اسم المثال اسم الجنس ما مر معنا. ولا تكون ثلاث بتركه اعتبار بالجر خلافا للبغداديين. اسمع خلافا للبغداديين الا عند عند البغداديين. لا البغدادي يقول له معلم الجمع كله جمع ولكن الكلام الاول هو مقدم ولا يعتبر من حال المفرد. حال الواحد حال نفسه حال الذين مفرد لو ذكر قول الله حتى يقال ثلاث تلحات لازم لا يعتبر نفسه هنا لا بترك التال هذا ما تكون ثلاث فلاحات ولا ثلاث قوم النفر ما تعتبر لفظه لفظ المفرد على انه مؤنث فيه التاء فلحته فيها تاء واضح وحمدته فيها تاء ولكنما تقول لا تعتبر المفرد هذا فتكون ثلاث فلاحات تحديد التاء. نعم هذا كلام ماشي. لذلك تقول فلذلك تقول وثلاث وثلاث وثلاث وليس لأن مفرده مذكر كما قال ابن مالك ولا تقول ثلاث بغير التاء بتركها اعتبارا بالجمع خلاف البغدادية ولا يعتبر كمان حال المفرد كمان حال حال حال من حال من حال الواحد حال لفظي كيف مجمع بينه وبين بحال المفرد هذا خاص بذلك خاص بذلك لأن معناه مذكر لا تعتبر واما هذا وهذا ما تعتبر مذكر هذا معناه فهذا لا تفيد الثاني ولا تفيد التذكير ولذلك ما طرح ما تكون ثلاث طلحات هذا الذي يريده نعم بترك الثاني ولا حال معناه كمان واضح ما تقول يعني اتوى ثلاث اشخاص لأن الشخص المذكر نعم ولا حال معناه تريد بالشخصات النسبة نعم نسبة واحد ما تقول يعني ثلاث أشخاص تريد بالأشخاص هذا النسبة للرجال عندما تقول ثلاثة أشخاص خليها عليك هذا نظير الأول طلحات هذا ولو كانت فيه التاء مؤنث بلفظه لا يعتبرها انما تعتبر المعنى. طيب لماذا في المثال الاول لم يعتبر المعنى؟ المثال الاول ثلاث طلحات حول ثلاثة طلحات ما تعتبر اللفظ في المفرد طلحات تعتبر المعنى المعنى المذكر تعتبر المعنى نعم معنى المذكر وذلك المؤنث نعم يعتبر اللفظ ضمير يا شيخ هنا قال باعتبار مفرد باعتبار ضميره هذا حلف لا منه لا لا هذه يا شيخ لا ما هو في يعني. يقول حال لفظي ولا حال معناه لا يعتبر لا حال لفظي ولا حال هذا غير مسبب في ضلحة يا شيخ لا هو سيأتي روح ثانية ينظر بل ينظر إلى ما يستحق المفرد باعتبار ضميره هو يقول هذا يا شيخ ما تعلق باعتبار ضميره هو الآن بل ينظر ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاثة أيوة نعم هذا شرح له ما في ضمير نعم سيأتي لنا سيأتي هنا صفحة أخرى يا شيخ بتركيب ولا حال معناه كمان نعم هذا هو ولا يعتبر وين الضمير وين الضمير سيأتي في الصفحة الثانية بل ينظر إلى ما يستحق المفرد باعتبار ضميره لا حال لفظي ولا حال معناه يا شيخ هذا ما وصلنا إليه ما وصلنا إليه نحن اللي شرحناه ما خليتني أشرح أقول لك لا تعتبر خليني أشرح حتى يشرح لنا إن كان فهمت مع الناس فهمت إن كان ما فهمته تخليني بعدين إيه بعدين أسمع هذا واضح محمد الأمين هذا يفهم هذا وأنت ما فهمت. ثلاث صلاحات لائقة تعتبر التالة في المفردات إنما تعتبر المعنى لأن طلحة طلحة طلحة هذا علم لا إدارك بالحصوصات ما تقول ما تذكر ما تونس العدل ما تعذب الطاف العدل تقول ثلاث أشخوص إنما تقول ثلاثة أشخوص لأن الشخص هذا مذكر هذا واضح بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد المفرد مفرد وصلحات ايش يستحق؟ يستحق أن تكون التاء في العدل ومفرده ايش؟ ومفرده أشخوص قالك باعتبار ضميره اسمع خلني أقول هل ضمير أحد أنت قلت مع أحد ما تعتبر هذا يعني المعنى هذا إنما تعتبر الذي يستحقه مفرده ثلاث تقول ثلاثة أشخاص إذا أردت بالأشخاص هذا إيش نتوى لأن مفرده شخص ولد إنما يستحق أن تثبت التاء في العدل هذا معنى هذا معنى الكلام يضرب إلى ما يستحقه المفرده باعتبار ضميره ضمير المفرد هذا الذي يستحق ضمير مفرد مفرد طرحته هذا ايش يستحق؟ تاخذ تذكير يعني يستحق ان تثبت التاء في العدل ثلاثته تذكير ان تقول ثلاثته طلحت وكذلك مفرد ايش؟ شخص مفرد شخص يستحق لا لا اشخوصه مفرده نعم ولو اريد به نعم النسوة يذكر الذي يستحقهم ضمير مفرد ويعكس حكمه في العلم وكما تقول طلحته حاضرة ما قلت طلحته حاضرة ولا حمزة حاضرة هذا ايش بينه لكم تمام وهند ايش شخص جميل يتذكر فيهما هند الشخص هذا المراد به ولكن هند هذا هند مولد ما تقول هند شخص جميلة لازم أن تقول شخص جميل وصف يسمع الموصوف بالتذكير فيهما تقول ثلاثة صلاحات وثلاثة أشخاص بالتاء فيهما أما قول الشاعر حذف التاء هنا ثلاث شخوص كائبان ومعصر وضرورة إنما يقول ثلاثة شخوص هذا قال لك ضرورة الفتات فيها في ثلاثة وهذا في ثلاثة وهذا بروح والذي استحل ذلك قوله كائبان ومعصر عفو معصر عليك واستصل باللفظ ما يعبد المعنى المراد ومع ذلك فليس بقياس هذا ليس بقياس خلافا لله الذي استهل ذلك قوله كاعبان ومؤكد هند هذا مونس خلافة النار نحن ما شيء وإذا كان المعدود صفة الذي يحتاج تركيز وإذا كان المعدول صفة فالمعتبر حال الموصوف منه لا حالها قال الله تعالى فله عشر أمثاله فله عشر أمثاله موصوف محلول حسنات المعدود موصوف ولكن الآن المعدود هذا صفة أيوة وهو إيش أمثاله فيعتبر حال الموصوف الملموس لا حالها هذا لأن أمثالها مذكر وذكر حسنات وقالوا عشرة أمثال الكلام طيب ودقيق تمشي معاه واضح؟ أي نعم إذا كان المعدود صفة نعم يعتبر حال الموصوف يعتبر حال الموصوف أهل البلد لا حال أمثال هذا صفة الحسنات نعم نعم وله عشر حسنات أمثال ولولا ذلك لقيل عشرة إن المثل هذا مذكر حسنات ليش عربي؟ حسنات مضاف إليها نعم إذا ظهرتها مضاف إليها ويكون أمثالها صفة لها لا هي بكسر ولا بالضم شيخ أجل فله عشر عشر أمثال عشر أمثالها لا أخذ أتكون طيب أكلام طيب ولكن يعني في العدد يعتبر إيش المحذوف هذا المنهي المحذوف هو الموصوف ويونس العدد وتحذف التاء في العدد باعتبار الموصوف المنهي لا باعتبار الصفة هذا كلام أمثال وين يعني قاعدة طيبة اعتبار الموصوف تقول نعم تقول الإنسان ليش عشر العدد هنا بدل التاء نعم أن المعدود مذكر والمعدود ليش أمثالها مذكر ليش يا حذفي الموصوف لأن الموصوف المحذوف هو المعتبر لا تعتبر الصفة الأمثال أعطيها مؤنثة كذلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها مؤنثة هذا كلام مؤنث نحن نقول لك لا حول ولا قوة وتلك الأمثال نضربها هذا غير ما حذفت لا لا نعم لا هذا نضرب هذا لا وها هذا يعتبر ان هذا جمع وكل جمع مولف المثل المذكر نعم الامثال نضرب هذا المثل المذكر يا شيخ هذا كلام طيب اذا معتبر هنا هذا لا يعتبر في باب العدل يعتبر المحذوف أيوة الموصوف يعني ننظر الى المحذوف لا ننظر للسبب لان المثل مذكر اسمع كمان لان المثل مذكر وتقول عندي ثلاث ربعات بالتاء ليس تقول ثلاثة ربعات بالتاء ما عندنا ايش ربعات هذه مفرد ربع لا الحمد لله قدرت رجالا وبتركها جزء بها وجهان قدرت نساء لأنه يطلق على الرجال والنساء نعم واضح ولهذا يقولون ثلاثة ايش ثلاثة دوابة أدوخ ثلاثة دوابة ليش العدد هناك ثبتت فيه التاء مع أن المعدود دوابة هذا مؤنث لأن مفرده مؤنث دابة نعم اعتبر المعنى المعنى وهو ما الجمع إذا قصدوا الذكور ونواوها المعنى يا شيخ لأنهم قصدوا الذكور لأن الدابة صفة في الأصل كأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب. هذا ثبت بالتاء هذا في المعدود في العدد، لأن الآن المعدود هذا المراد به المقصود به الذكور، لأن الدابة صفة في الأصل، فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب. إذا العدد هو الذي يفضل مارا الرجال والنساء الدواب. نعم، وصناعة كمان ثلاث دواب. إذا أردت الثاني ذكورا نعم بترك التاء، بترك التاء أجروا الدابة أجرا جامدا. وصناعة ثلاث دواب ذكوري بترك التاء، لأنهم أجروا الدابة مجرد جامع ولا ينزونها على موقوش. هذا كلام قدر فصل الأعداد التي تضاف. اسمعوا لا هذا الباب باب العدد هذا يحتاج كثير من طلبة العلم ما يفهمون. رفع الشيخ الحي مالك مفرد نبعته إذا أردت به الذكور بالتاء، إذا أردت به الإناث يبقى بالتاء. هذا المرء بالمعدود بالعدد بالعدد نعم، ولكن نعم استمرت ربعات عادة تطلق على نيتك على كثير متكلم من أراد به الذكور ربعات لكن ثلاثة ربعات. الأدب هو الذي يفرق يميز بين. نعم هو هو. إيش معنى ربعات يا شيخ؟ إيش معنى ربع؟ أنا مستوي القامة. إن قدرت الربعات هذا نساء وبتركها إن قدرت نساء. نعم. ولهذا يقولون الثلاثة الدواب التالي لا تسألوا ذكورا، لأن الدابة صفة بالأصل، فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب وصناعة ثلاثة دواب ذكور بترك التاء، لأنهم أجروا الدابة مجرد جانب فلا يجرونها. فصل الأعداد التي تضاف للمعدود. هذا كان لا تمهيد عشارته وهي نوعان أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما، وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكثرا ولا مكثرا كمان بنبنية القلة كمان إلى أكثر وثلاثة أحمد وأربعة أعبود وسبعة أبحار، وقد يتخلف كمان كل واحد من هذه الأمور. ويضاف إلى المفرد، يضاف إلى غير جمع القلة أو إلى المفرد. ذلك هذا إن كان من مع سلاماته تضاف إلى المفرد، إن كان من أبدا قد يتخلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فيضاف للمفرد، وذلك إن كان من أبدا نحو ثلاث مئة. المفرد لا معنى وكذا بالضرورة قوله ثلاث مئة ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين. إحداهما إيش؟ أنهما لا تكثير الكلمة. هذا ما كان معكم. السماوات وخمس صلوات هذا ما له تحتها. هذا ما له جمع تحتها. ويضاف إلى أي شب تبع بقرة مع بقرة ويضاف لبناء الكسرة في مسألتين لا هما أنهما لا بناء الحلة والثانية أن يجاور والثانية تموت هذا جمع وان الثاني مش الثاني أن يجاور ما أمل تكسيره تبع سنبولة فإنه في التنزيل مجاور سبع بقرة نعم لذلك يؤتى بجمع في الثاني إحداهما أن يهمل كمن بلا القدة نحن ثلاث جواري جارية ما لها قدة وأربعة لسان ما لها لسان هذا الطب وخمسة دراهم ما لها ما لها قلة والثانية أن يكون له بناء قلته ولكنه كاد قياسا أو تباع وينزل من ذلك منزلة المعدوم الأول ثلاثة قروء إن هذا إن هذا له له جمع قلة ولكن ساد قيام وسماع إقراء إن جمع قرئ بالفتح على إقراء إن هذا كاد والثاني نحن ثلاثة في سوء الشجاع قليل الاستعمال هذا أو سماع إنسان السماع أقول لكم هذا الكتاب العدد في هذا الكتاب أحسن من العدد في أحسن من تشموني ماذا خلي الاسمه يقول فيه يا نعم إنما هو من العقيد أحسن من جابنا كثير الاسموني هذا جنس راهو فيه طيب النوع الثاني البيئة النوع الثاني الأبنية البيئة والأرض وحقوهما أن يضاف إلى مفرد نحو مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة وألف سنة وقد تضاف المئة إلى جمع كقراءة الأخوين حمزة والكتاي حمزة والكتاي نحو ثلاثة ولبثوا في تصفيهم ثلاثة من أكل سنين وراءتها من المدينة هذا نادر نعم لكن نادر هذا لا تقل نادر ما هو نادر ماذا لا تكتب هذا الشيء جاء في القرآن قال سبع أيام يقول سماعيا نعم قراءة حمزة سبعية قراءة نافع لا عندنا هم رجعنا نافع أقول لك سبعية قراءة هي المدينة رجعنا نافع وجدنا غير منوهية يا أخي خلي يراجع راكع ونازع طول عندنا عند العلماء هنا قراءة نافع هي التي نحفظ بها حفظنا بها القرآن مطبوع عندي مصحف يا روح لا تنسى لا تنسى انت ولا صاحبك لا تنسى عندنا منور وقد تميزوا بمفرد منصوب ليا اذا كان شاعر اذا شاء الفتى مئتين عام يا عاش الفتى مئتين عام الباق هو الحسين. هذا مئة رزبا للصديق أبيه ومئة للجمع نزل القدر. يا شيخ هذا مثل قوله وطبق النفس، يعني هذا هناك يعني شاذ أتى به معرف قصره إذا تجاوز العشرة اطبع عدد المركب إذا تجاوز العشرة يؤتى بكلمة مركبتين الأولى يسمى الليل لا وهو التسع وما دونها، وحكمت لها في التشكيل والثاني بما ثبت لها قبل ذلك قبل الذكر، وأجريت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القياس، وما دون ذلك على القياس دون ذلك يجمع ما هو واحد واثنين واحد واثنان وثلاثة إلا أنك تأتي بأحد وإحجاء مكان واحد وواحد وتبني الجميع على الفتح جزئين إلا اثنين وثلاثين وتعريبوهما كالمثنى وإلا ثماني فلك وإلا ثماني فلك في ثماني فقر الله ثمانية وإسكانها ثماني ويقل حذفها مع بقاء كسر النون ثماني ومع فتحها ثماني. إذن في أربع لغات. نعم فيها لغة أربع لغات. والكلمة الثانية العشرة. هذا في التركيب. هذا الكلام هذا كله في التركيب. ثمانية في التركيب. عشرة. ثمانية عشرة. والكلمة الثانية هذا الدليل على أن الكلام هذا في العدد العشرة وترجع بها إلى القياس التذكير مع المذكر والثاني مع المؤنث وتبنيها عن الفتح مطلقا إذا كانت وإذا كانت بالتالي سكنت تشينها عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة وكسرتها في لغة تميم عشرة وبعضهم يفتحها عشرة بنات الحاصلة إذا كانت فيها التاء عشرة فيها ثلاثين وهذا مع التركيب الأحكام هذا مع التركيب يا شيخ إذا لم يذكر المميز في العدد المركب ماذا نصنع؟ لا عشر كما في قوله تعالى عليها تسعة عشر عشر تقدير ملك طبعا أتيت بها ثم أتيت بالجوال ممكن يقول لك مقدر مقدر ما يمكن يكون نبي مقدر عشرة الصورة اللي رجعت القوائد عشرة عشرة عشرة عشرة وقد تبين مما ذكرنا أنك تقول أحد عشر عبدا واثنى عشر رجلا بتفكيرهما وثلاثة عشر عبدا بثاني في الأول وتفكير الثاني وتقول إحدى عشرة أمة وثلاثة عشرة جارية بثاني فيهما وثلاثة عشرة جارية بتفكير الأول وتفكير الثاني. ماذا يقصد في كل هذه المواضع؟ تذكير الأول والثاني ماذا يقصد؟ كان مركب. طيب ماذا يقصد بالأول والثاني؟ أين هنا إيش الأول والثاني؟ ثلاثة عشر عبدا بتأنيث الأول، الأول اللي هو ثلاثة مع الثاني يقول التاء عليه لكن لا تشير كيف يقول بتأنيث يا شيخ؟ هنا يعني كل ثاني معناه دخلت فيها التاء لكن لا تفيد التاء لا أخي اسمك أنت أنا من البارح إلى اليوم شجعني بهذا مو سنة قلت ليش ما قال بإدخال التاء في الأول؟ ما الفرق بينه وبين أيوة نعم ليش ما قال بإدخال التاء؟ ما جاءت إلا التفريق بس هنا قال حكم بالتأنيث يا شيخ ما حكم بالتأنيث نحن ما نقول الثاني هو ثلاثة عشر رجل هذا مؤنث لا مذكر طيب ليش تقول الثاني؟ هو قال هذا ما نقول أنت قلت هذا هو موجود هنا ولو موجود هذا المرابي لي هذا على غير ما فهمته نفهمه العلماء على غير ما فهمته ولكن ما تبغى تتبع أحد ولذلك أنا ما أجيبكم ولا ترجع لي في هذا الكلام وخليني أسود الفائدة من البارح إلى اليوم أيوة نقف على هذا ولا تبغى تفعل أنا قلت لك هذا معناه التفريق ابن مالك قال ثلاثة بالتاي قل العشرة في معد ما أحده مذكرا للتفرقة نعم هكذا ولكن ما تقول تفعل هذا أنت تقول بالثاني هذا يقول ابن هشام ابن هشام اللي يقول هذا ولو قال ابن هشام ما يريد إلا ذلك أجرك على الله أنت كمل على فيك قل الفرق خلي يجب وخليني أنا أذبح الله وحجبت الطاء يعني الجزء الأول يعني وتثبت الجزء الثاني إذا كان المعلوم مهم هذا أكو الطاء في الأول وإثبات الطاء في الثاني يدل ذلك للتفرقة بين العدد الذي يعني تميزها مؤنث ومذكر هذا الذي حمله عليه العلماء وهذا الذي كمان مفهوم قال الشيخ ليش قال هنا بتذكير الاول ليش قال بتذكير الاول هنا تذكير هذا معناه حتى التافي فيه نحن مو معناه ولا هذا ثلاثة عشرة امرأة هذا عذبت التاء في ثلاثة هذا معناه مؤنث مذكر يا شيخ ولا شك انه قصد بتذكير التاء بتذكير الاول قصد لفظه ايش لفظه ما به الثاني ايش فقط ثلاثة عشرة امرأة هذا معناه مذكر يقول لك بتذكير الاول نعم على هذا مفهوم عند الناس انها مذكر نعم مؤنث طيب ليش هذا الذي يقول نعم فهمنا حذف التاء هذا المراد بحذف التاء ولا بتذكيرها ولا بتانيثها المراد بها التفرق خلينا نشرح انت وهذا من البارح الى الان وخليني انا امس جزاك الله خير جزاك الله خير امشي بثاني فيهما اثنتا عشرة زاجية بثاني فيهما هذا كمان بثاني فيهما هناك في محل اثنتا عشرة زاجية لان هذا مؤنث وأما في الثاني في في في إيش يعني عشرة يعني ثلاثة عشرة هذا ما هو ما هو ما هو ثالث ولا مذكر كلها في الصفحة كلها مذكر لا لا لا ثلاثة عشرة زارية لتسكين الأول ثلاثة معناها تسكين وحسن التاسع التسكين الأول والثاني ثالث نعم ولكن هذا المراد به بتسكين الأول لا لا وقدم فيه التاء للفرق نعم وثبتت في الثاني الفرق بين عدد المذكر والمؤنث إذا أراد لنا خرج العقود إذا جاوز فإن جاوزت التسعة عشر التسكاء التسعة عشر في الثاني استوى لفظ المذكر والمؤنث مثل تقولون عشرون عبد عشرون امرأة عشرون أمة عشرون فقرة هذا مفهوم إلى تسعة وتمييز ذلك كله هو مفرد منصوب قال الله تبارك وتعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا عند الله هذا متعلق بواجب الحسن حال حال حائلة عند الله حالة لا لا شفت التفسير اليوم قال لك حالة حالة تعلق الظرف المتعلق بواجب الحال حال وين اصحاب الحال ابو الحال عدتها مضرة مضرة متسوها والعاملين إن صح حاملة عامل معنوي صحيح لا معنوي إن هذا معنوي إن معنوي لأنه يتضمن معنى الفعل معنوي من تلك الجهة كأن كمان عامل معنوي تلك يعني واكد ها لا لا حتى أقول لك معنوي هذا لأنه تضمنت الفعل معنى الفعل لا حروفه انما الرسم يسمى الخبر ايش ضمرت معنى الفعل معناته توكيد نعم معنى وكيد نعم ليش فقط حروف هذا كله ليت كليت ابنه وعامل اسمع قال لك وعامل ضمنا معنى الفعل لا حروفه لا نعم فتلك ليت وكأن وندى انه كان تضمن معنى اشبه يا شيخ اشبه الفعل حال حال قال لك قال لك حال لا يعني يعني العدة هذا لا من عدة الشهور لا أقول لك الشهور هذا الشهور حال الشهور هذا هو صاحب الحال حالك من الشهور هذا عند الله قائلة عند الله 12 شهر هل متميز الشيخ؟ لا قلت لك حاج شهر تبيه ما متعلقة بعدة المصدر يا شيخ ما هو متعلق ما هو متعلق رأيناه في التقسى أيها خلوني عند الله قائلة على كونها قائلة قال لك حال المفسر لا لا ولو كان ولو كان هذا مؤنث قائلة عند الله هذا لا لا هذا من جهة العدد أما من جهة من جهة كائنة مما كانت جمع جمع يعتبر مفرد لا لا يا يا أخي ما هو في باب العدد يعتبر وأما في كل شيء ما يعتبر لا تعتبر هذه القاعدة أنا قلت لا في باب العدد ثلاثة. نعم. أمس على ما قلت لك هذا الصحيح. كائنة في دليل كائنة. نعم. كائنة الحالة حالة حالة كون الشهر هذا. كائنة عند الله 12 شهرا. اسمع زي ما قلت لك. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أربعين ليلة هذا أربعين هذا شعابه. أيوة يا شيخ موصل أنا حتى أصحح ما أخطأت فيه بالآن. لا لا أصلا أخطأت تخطيت علي بل بل أعرابه. لا يا ولد بل أعرابه تتم ميقات ربي أربعين. أنت يا فا وقف وقف بارك لا تقول ذلك يدل على الزمان. يدل على الزمان وتدمم معنا فيه. نعم فيه حاطل إلا هو عربه بعضهم جرف وعربه بعضهم طيب تم إن مفعول تم. أما هذا تتعدى تم ميقات ربي تم تتعدى يا شجر تم لبين المفعول تم تتعدى لا فعل لا إن الله وأتممناها ما تتعدى لازم فعل لازم تم أتم هي التي تتعدى لا كفر القرآن هنا تعدت أتممناها بها فإن أتممت عشرا. نعم فإن أتممت عشرا فمن عندك فاهم إذا قلنا تم ميقاته ما تم ميقاته فاعل فاعل ميقاته لا أخي أسبق أنت وأتممناها أتممناها إذا دخلت عمزة النقل تتعدى طيب تم ميقاته تم ميقاته تم ميقاته تم لازم فعل ما ميقاته فاعل فاعل تم ميقاته الآن صعب الجملة تم لازم منهم من عرب حالة نعم حال من أي شيء والنقاط له مضاف إن هذا أخي له 99